وجمعها وإن كان أصلح واحدا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة باختلاف فروعها وأبوابها تسمها ديانات مع أنها دين واحد ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة تحتوي على أبواب وتحتوي على أقسام منها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ومنها ما يتعلق بأسماء الإيمان والدين ومنها ما يتعلق بالقضاء والقدر ومنها ما يتعلق بالبعث والنشور ومنها ما يتعلق بالكتب والرسل وكلها لها أبواب ولأبوابها فروع وبدأ الله بما يتعلق بأسماء الله وصفاته وذلك لأن من آمن بالله تعالى إلها وربا وخالقا ومدبرا فلا بد أنه يؤمن بخبره وقد أخبر سبحانه عن نفسه وأخبر بحقه على عباده وأخبر بجزائه في الدار الآخرة فلا بد أن يصدق خبره وإذا صدقنا خبره لازمنا أن نعمل بأوامره بمعنى أننا نطيعه فنؤمن بما أمرنا به أمرنا بالصيام والصلاة والزكاة والحج والجهاد وأحللنا الطيبات وحرمنا على الخبائث وحرمنا علينا الاعتداء والعدوان والكبر والظلم والبغي وغير الحق وأخبرنا أيضا بالجزاء على الأعمال في الدار الآخرة وأخبرنا بأننا نعوذ بعد الموت ومحاسبنا مجزيا لأعمالنا فمن آمن بالله تعالى وآمن بخبره وآمن بأمره ونهيه وظهرت عليه آثار هذا الإيمان وضعف إيمانه ضعف عمله فلذلك بدأ بالإيمان بالله فأولا العقل بالقلب الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان أن الله تعالى إله واحد لا إله غيره لا يكفي النطق باللسان لا يكفي أن يقول بلسانه لا إله إلا الله أو الله لا إله إلا هو أو لا إله غيرك فإن كثيرا ينطقون بلا إله إلا الله ولا تنفعهم وذلك لأنهم يألهون غير الله يجعلون مع الله آلهة أخرى فيكونون بذلك قد اتخذوا مع الله إلها آخر فلا ينفعكم قول لا إله إلا الله ولكنهم وبالأخص من المتأخرين لا يسمون ذلك المعمود إلها، يعبدون غير الله من الأموات والأحياء والأشكال والأحجار والبقاع والقبام، ولكنهم مع ذلك لا يسمونه إلها، يعتقدون أن الإله هو الخالق، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله كفاهم ذلك، وهذا ناقص. فلذلك يتخذون آلهة مع الله ويسمونهم شفعاء وشهداء وأولياء وسادة، ويسمون فعلهم توسلا وتقربا وتبركا واستشفاء، هكذا فيقعون في الشرك وهم لا يعلمون. فإذا لا بد أن المسلم يقول لا إله إلا الله لسانه ويؤمن بمعناها بقلبه. الإيمان بالقلب هو اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق، وأن كل من أوليه غيره فإلهيته باطلة، وأن الإله هو الذي تأله في القلوب مهبة وتعظيما وإذلالا وتكبيرا واحتراما، هذا هو الإله الحق. وهناك من يعظمون الأموات فيقول أحدكم يا سيدي عند القعد المصرني يا سيدي المدعو أنجني وأعطني وارزقني وهمني ولدا وهمني مولا. وإذا قيل إنك قد اتخذته إلها ينكر ذلك وأعتقد أن الإله هو الخالق، لا إله يعني لا خالق إلا الله. ونسي أن العرب المشركين يعترفون بأنه لا خالق إلا الله. قال تعالى في آخر سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله. وقال في آخر العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فلو كان الإله هو الخالق لما قالوا لا إله إلا الله لأنهم يعترفون أنه لا خالق إلا الله، ولكن يعرفون أن الإله هو المعبود الذي تأله في القبور. ولأجل ذلك قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، فيدل على أن لهم آلهة غير الله، مع أنهم يقولون الله خالقنا لا خالق إلا الله. وعلى هذا لا إله غيره أي لا إله تألهه القلوب وتعظمه وتجله وتبجله وتحترمه وتخضع له وتخضع وترجوه وتخافه وتتوكل عليه وتنيب إليه وتتوب إليه وحده وتنيب إليه وتستعين به وتستعين به. هذا حقيقة الإله، لا إله إلا الله، أي لا أحد له القلوب غير الله. هذا أول واجب على العبد أن يعرف بأنه لا إله إلا الله. هناك طائفة من الفلاسفة أو الصوفية يقولون لا إله لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله. ثم يقولون إن الأولياء يطلعون على الخوف، ولهذا يعتمدون عليهم ويطلبون منهم. فمثل هؤلاء يقال لا إله إلا الله حقا. الإله عندهم هو الخالق. المشركون يقولون ما لا خالق إلا الله، وامتنعوا من قول لا إله إلا الله، وكان وامتلك الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وكلموا نبي الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فعندهم آلهة كبيرة يعني عبوداتهم من الأشجار والأحجار والأموات والصور ونحوها يسمونها آلهة، ينشطونها على صور الله الأولياء والصالحين. ولهذا قال قومه لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسموا هذه آلهة، وهي أسماء رجال صالحين في قوم نوح لما ماتوا صوروا تماثيلهم أو أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا سبب تقديم المؤلف لكلمة لا إله غيره، أي إله واحد. ويدل على ذلك يدل على توحده بالإلهية مخلوقاته التي خلقها. ذكر الله المفسرين أنه لما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقال المشركون ما الدليل على أنه إله واحد لا إله إلا هو؟ فنزل لهذا قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وآيات لقوم يوقنون. فجعل هذه آيات دالة على أنه هو الإله وحده، أنه هو الإله، وأن إلهيتنا سواه باطلة فلا إله غيره. يقول ابن ذلك ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا شريك له.